وردا كلها ملأت قلب المؤمن نبلا فغلا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ابتلى ومحمد أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشتاق الحقيقي لا يبالي بما بذل ولا بالجهد ولا بالتعب في سبيل الوصول إلى محبوبه وتحصيل ما اشتاق إليه. ولذلك إذا تمكن الشوق إلى العلم وحب العلم من قلب الإنسان فإنه يبذل من أجل تحصيله الغالية والنفيس. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة البدن. وقال غيره: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. لذلك هلم بنا في هذه الرحلة الماتعة مع أعلام كرام اشتاقوا إلى العلم وأحبوه فبذلوا من أجله الغالي والنفيس وتحملوا الكثير الكثير. إن أخبار السلف رحمهم الله مليئة بتلك الحكايات والقصص التي تبين مقدار ما تحملوه من تعب ونصب وجهد وبلاء في سبيل طلب العلم وتحصيله. فارتحلوا المسافات الطويلة وعانوا الجوع وبذلوا الأموال وقاسوا الأمرين، كل ذلك كان ينسيهم مشقته وصعوبته ما يجدونه في قلبهم من حلاوة العلم والشوق إليه ولذة تحصيله. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي نزل في بيته نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر في ترجمته أنه سافر من المدينة إلى مصر يريد أن يلقى عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن له غرض في سفره الطويل هذا إلا أن يسمع منه حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يكن جديدا على أبي أيوب فقد سمعه، لكنه أراد أن يستثبت منه وأن يؤكده لأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو أيوب وعقبة. فسافر من المدينة إلى مصر حتى وصل عقبة بن عامر وقال له: يا عقبة، حديث حدثناه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعه إلا أنا وأنت. قال: نعم. وأخبره بذلك الحديث فاطمأن إليه، ثم رجع مرة أخرى من يومه إلى المدينة. لم يكن له غرض من هذا السفر الطويل كما قلت إلا أن يستثبت من هذا الحديث النبوي الكريم. استمعوا معي أيضا إلى قصة بقي بن مخلد، وهي في الحقيقة من أعجب القصص وأغربها وأدلها على صبر أولئك الرجال على طلب العلم وما يقاسون من شدائد في تحصيله. بقي بن مخلد من أهل الأندلس، عالم كبير من علمائها، محدث من محدثيها، قيل إنه هو الذي أدخل الحديث إلى بلاد الأندلس. سمع بقي بن مخلد بأن في بغداد رجلا جليل القدر اسمه أحمد بن حنبل، فأحب أن يروي عنه الحديث وأن يظفر لسنده، لسند الإمام أحمد رحمه الله، فأراد أن يرتحل إليه. لم يكن عند بقي مال يشتري به دابة، ولا كان عنده مال يكتري أن يستأجر به دابة، فمشى على قدميه. تصوروا هذه المسألة، مشى على قدميه من الأندلس إلى بغداد، ليس له غاية إلا أن يروي عن الإمام أحمد. فلما وصل بعد ارتحال طويل ومشقة عظمى وجد أن الإمام أحمد رحمه الله ممنوع من التحديث بأمر من أمير المؤمنين، وذلك في زمن المحنة والفتنة، فتحير، يعني قطع هذه المسافات الطويلة من أجل أن يروي عن الإمام أحمد، ثم لا يجد سبيلا. فجاء إلى الإمام أحمد قال: يا إمام، أنا جئتك من بلاد بعيدة، أريدك أن تحدثني. قال: من أين؟ من المغرب. قال: أبعد، أنا أجوز المغرب إلى بلادي، أنا من الأندلس. قال: والله ما شيء أحب إلي من أن أجيبك، لكن ماذا أصنع وأنا ممنوع من التحديث؟ فانظروا كيف تفتق ذهنه عن حيلة لطيفة. قال: يا إمام، أنا آتيك كل يوم في هيئة الشحاذين سؤال، فأطرق عليك الباب فتفتح لي الباب فتدخلني وتعطيني بعض الطعام كأني سائل أو شحاذ، وتحدثني أثناء ذلك بحديث أو حديثين ولا يعلم أحد بهذا. فوافق الإمام أحمد وشرط عليه أن لا يظهر في مجالس أهل الحديث، ففعل. قالوا: فروى عن الإمام أحمد بهذه الطريقة أكثر من 300 حديث. ولذلك لما فرج الله عز وجل عن الإمام أحمد وخرج إلى الناس، كان إذا حضر بقي إلى مجلسه يفشح له بجواره ويقول: هذا الذي يصدق عليه لقب طالب العلم. ولما مرض بقي رحمه الله عاده الإمام أحمد يزوره لما رأى من حرصه على العلم، فوضع يده على رأسه وقال أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيدينه الشافية. فلما خرج الإمام أقبل الناس يزورون بقيا لما رأوا من زيارة الإمام له. فهذا نموذج من نماذج احتمال الأذى والتعب والنصب في سبيل تحصيل العلم. الخطيب التبريزي اللغوي الشهير وقعت له نسخة من كتاب تهذيب اللغة للإمام الأزهري، فسأل عن أعلم الناس بهذا الكتاب ليقرأه عليه، فدلوه على أبي العلاء المعري فارتحل إليه. وكان الخطيب يقيم في تبريز، يعني في نواحي إيران اليوم، وأبو العلاء في المعرة بجوار حلب، فارتحل إليه على قدميه وقد وضع الكتاب في خيط وحمله على كتفه. فمن شدة التعب، تعب المشي في السفر، تسرب العرق إلى الكتب حتى أفسد بعض الأوراق، يظنها من رآها غريقة وما بها إلا تعب الإمام رحمه الله. هذا نصبهم وهذا تعبهم في تحصيل العلم، فهل لدينا استعداد ولو لعشر معشار مثل هذا التعب والنصب؟ رغبتي، بما أن رغبتي يعني كبيرة في ذلك واتفقوا في الدين وأعلم فضله وأجره الكبير، فلدي استعداد كبير وقوي لتحقيق هذه الغاية وهذه الهدف. أتمنى أن أكون فقيا في الدين، ولكني إلى هذه اللحظة لم أجد من يتبناني في العلم الديني، فإني أحاول أن أسعى وأشتري الكتب، ولكن الكتب العلم فيها جاف، لا تجد عالما يناقشك وتناقشه يساعدك وتساعده على وصول المعلومة. أما إذا أردت في يوما عالما اتخذني خادما له أعيش تحت أطراب أقدامه أن أتعلم في علم الله، فإن شاء الله سأكون ساعيا ولا أتردد لحظة. العلم مشقته معروفة، ولا يمكن أن تحصل العلم إلا بمشقة، ولكن هذه المشقة يمكن أن يتجاوز الإنسان إذا كان يستلذ ويستعدب له طلب العلم. من أوذي في الله عز وجل كان له الأجر الوافر، فعلى المسلم أن يتحمل الصعاب أيا كانت درجتها ابتغاء أن يتفقه في دين الله عز وجل، لأن ذاك هو الباقي إن شاء الله في الآخرة. ما زلنا نبحر معكم أخوان المشاهدين أخوات المشاهدات مع سلفنا الصالح ومقدار ما كانوا يتحملونه من التعب والنصب من أجل تحصيل العلم وطلبه. سأحكي لكم قصة لطيفة جدا وقعت للشيخ أبي منصور مع شيخه الإمام العلامة ابن مجاهد المقرئ المعروف. دخل يوما على أبي منصور واحد من طلابه متأخرا عن موعد الدرس، فعاتبه قال له ما لك تأخرت عن الدرس؟ قال يا إمام أما ترى ما أصابني؟ كانت ثيابه مبتلة وفي أطرافها أثر الواحل وفي رجليه أثر الطين بسبب المطر والمخاضات في الطريق. قال يا إمام ما ترى ما أصابني؟ المطر والأوحال والطين حبستني عن أن أصل إليك في الوقت المحدد. فقال له شيخه أمثل هذا تعتبره عذرا يمنعك عن الوصول إلى الدرس في الوقت المحدد؟ إذا كان يؤذيك لبس الخريف وحر المصيف وبرد الشتاء ويرهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مساء، ألا أحكي لك خبري أنا مع شيخي؟ قال قل يا إمام. قال إني كنت أختلف إلى ابن مجاهد المقرئ المعروف، وكنت إذا ذهبت إليه وجدت طلابا قد سبقوني إلى حلقته، فبكرت جئت بعد الفجر مباشرة فإذا بالطلاب قبلي، فبكرت فصليت الفجر في جامع الشيخ فإذا بالطلاب قبلي، فبكرت فجئت من السحر فإذا بالطلاب قبلي ينتظرون. قال فعزمت يوما على ألا يسبقني إليه أحد مهما كان، فخرجت من نصف الليل، انظروا الدرس بعد الفجر، وخرج هو من منتصف الليل. قال فلما سرت إلى الطريق الذي يفضي بي إلى جامع الشيخ وجدت بابا مغلقا، مغلق في وسط الليل. قال فتحسرت أبكر كل هذا البكور وأغلب على القرب من الشيخ، فبحث يبحث ذهب يبحث عن مخرج أو طريق. قال فوجدت سربا تحت الأرض نفقا يفضي بي إلى الناحية الأخرى. قال فدخلته فلما توسطته ضاق علي احتبس، فما استطعت أن أتقدم ولا أن أتأخر. قال فتحيرت، ثم لما ذكرت الشيخ ورغبتي أن أكون إليه سابقا أدركني العجب فتقحمته تقحما شديدا، قال حتى تقطع الجلد واللحم وسال الدم، ووصلت إلى الشيخ على تلك الحالة. المهم أنه وصل أول الطلبة فسره ذلك. فجعل يقول أبو منصور لتلميذه: أينما أصابك مما أصابني، أنت تشتكي من الطين والوحل وتجعله عذرا للتأخر، وأنا قد وصلت إلى شيخي وقد لطختني الدماء حرصا وشوقا إلى العلم وطلبه. ثم أنشد بعد ذلك الأبيات المشهورة التي يقول فيها صاحبها: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأجر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر مادة شديدة المرارة يستخدمها الناس للعلاج أحيانا. لن تبلغ المجد، والمجد المراد به هنا العلم وتحصيله والإمامة فيه، حتى تلعق الصبر، حتى تذوق المشاق وتتعب لكي تحصل هذا العلم. لم يكن هذا مثلا فريدا في حياة أولئك القوم. مثل آخر هو خبر يحيى بن أبي كثير رحمه الله. يقول يحيى: خرجنا يوما في مصر لطلب العلم وكنا أربعة، نهارنا ندور على المشايخ وليلنا نكتب ونراجع الدروس ونحفظ. قال: فصرنا يوما إلى شيخ من الأشياخ فوجدناه علينا، فرجعنا واشترينا سمكة أردنا أن نشويها ونأكلها، منذ أيام هم يرونها ولا يجدون فرصة لشرائها. قال: فاشترينا سمكة، فلما رجعنا إلى البيت حان وقت الدرس التالي، فرجعنا إلى الشيخ الآخر وتعاقبت الدروس وتعاقب الدرس حتى لم يجدوا فرصة لشيئا، ما وجدوا وقتا ليطبخوا هذه السمكة. قال: فخشينا أن تفسد فاضطررنا إلى أن نأكلها نيئة كما هي. فانظروا إلى هذا العلم الذي استغرق أوقاتهم، والشوق إلى العلم الذي احتوى أيامهم حتى اضطروا إلى مثل هذا، ولم يبالوا لأن لذة العلم في قلوبهم كانت أكثر، ولأنهم وطنوا أنفسهم على أن تحصيل العلم يحتاج إلى تعب وجهد. هل تريدون شيئا أغرب من هذا؟ الإمام الجليل المحدث الكبير ابن أبي الدنيا رحمه الله. ابن أبي الدنيا كان رحالة جمع من الأحاديث شيئا عظيما، وكتبه معروفة ومطبوعة اليوم. يقولون في ترجمة ابن أبي الدنيا أنه خرج لطلب العلم وعمره 20 سنة من قريته. تدرون متى رجع إليها؟ رجع إليها وعمره 60 سنة، ثم تزوج بعد ذلك. أي أنه أمضى 40 سنة من عمره يطوف البلدان والآفاق ويرتحل من أجل أن يجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متفردا في هذا. فإن السمعاني صاحب كتاب الأنساب قد ذكروا في ترجمته أنه دخل في طلب العلم 1000 قرية ومدينة كلها كانت على قدميه رحمه الله رحمة الواسعة. هكذا حملهم الشوق لطلب العلم على تحمل هذه الصعاب، فهل ترى يكون لنا من ذلك حظ ونصيب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تدفع للعلا لا تأثرها أبدا دنيا، فيها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ولدا. الله الله يسعى لرضا Thank you.